بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واستقر النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، أرسل مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه ومولاه أبو رافع رضي الله عنه ليستقدم بقية أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ترك خلفه في مكة زوجته سودة بنت زمعة، تزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم له في مكة ابنته أم كلثوم وابنته فاطمة. وأما رقية رضي الله عنها فكانت مع زوجها عثمان، هاجرت معه إلى الحبشة قبل ذلك، ثم هاجرت معه إلى المدينة مرة ثانية. فرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة الآن مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. يبقى فاضل للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من البنات في مكة: فاطمة صغرى، وبعد كده أم كلثوم أكبر منها، وزينب الكبرى. أما زينب فكانت تحت أبي العاص في مكة، وهي مسلمة وزوجها مشرك، ولكن لم تتيسر لها الهجرة بعد. يبقى البيت النبي صلى الله عليه وسلم، زينب متزوجة في بيت زوجها أبو العاص، ورقية في المدينة، فاضل للنبي في مكة بنتين رضي الله عنهما فاطمة وأم كلثوم، وزوجته سودة بنت زمعة، وحاضنته أم أيمن اللي هي زوجة زيد بن حارثة اللي هي أم أسامة بن زيد، دي لسه في مكة ومعها أسامة. أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعها أسامة بن زيد وفاطمة وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة. أبو بكر الصديق لما هاجر ترك خلفه في مكة زوجته أم رومان وبنت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أسماء التي كانت تشارك في عملية الهجرة، وابنه عبد الله أيضا الذي كان يشارك في عملية الهجرة. تبدل برضو أسرة أبو بكر الصديق في مكة، وهاجر وترك الأسرة، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فأرسل أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه للإتيان بأسرته. يبقى احنا دلوقتي لو احنا في قباء قبل النبي يخش المدينة أمام هذا الحدث، النبي باعت زيد بن حارثة وأبو رافع عشان يجيبوا أسرته عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر باعت عبد الله بن أريقط عشان يجيب عمرو بن فهيرة عشان يجيب أسرته من مكة. طيب والأموال ده فاكرين الجمل اللي النبي هاجر عليه عليه الصلاة والسلام، بعته مع زيد بن حارث ومولاه أبو رافع، بس الجمل هيشيل مين؟ زيد بن حارثة ولا أبو رافع ولا زوجة زيد بن حارثة أم أيمن ولا أسامة بن زيد ولا فاطمة ولا أم كلثوم ولا سودة بنت زمعة؟ الجمل هيشيل مين؟ مش هيشيل دول، يبقى محتاجين جمال تانية. أبو بكر بعت الجمل اللي هاجر عليه مع مولاه عامر بن فهيرة، بس الجمل هيشيل مين؟ ده لسه في عائشة ولسه في أسماء ولسه في عبد الله ولسه في أم رومان، يبقى محتاجين جمال كتيرة جدا. فأرسل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قبله مع هؤلاء 500 درهم، 500 درهم لشراء إبل من قديد. قديد في نص المسافة تقريبا أو قريب من بعد نص المسافة من مدينة المكة، فهم معهم أموال لشراء إبل، عايزين جمال جديدة، فمعهم الأموال كام؟ 500 درهم، أتجيب عدد من الجمال، عدد من الجمال، واشتروا الجمال وراحوا مكة وفعلا نجحوا في الخروج بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إنما كان بعد محاولات ومضايقات. أما أسرة النبي صلى الله عليه وسلم ركبت فاطمة بنت الرسول وأم كلثوم بنت الرسول، الاثنين ركبوا على جمل واحد طالعين من مكة مهاجرين رايحين المدينة للحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعهم بعض الكفار مش سايبينهم برضو، واحد من الكفار اسمه هبار والتاني اسمه حويطب الحويرث، انهم كذا واحد، فنخس بالبعير الذي تركب عليه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت الابنتان على الأرض. الجمل الرجل الكافر بيطعن في بطن الجمل بينخسه جامد بقوة بعنف بألم، والجمل تحرك فألقى ببنات النبي صلى الله عليه وسلم من فوقه، وقعوا على الأرض بنات النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار مش سايبينهم برضو في حالهم، طب ده سايبين لكم البلد، سايبين البلد وخارجين ورايحين المدينة، لا ده الكفار عندهم عداوة للإسلام للمسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم مودة للنبي في قرباه في رحمه في أسرته، إنما عندهم غلظة جفاوة عداوة ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، والجمل عليه نساء. فوقعت فاطمة وقعت أم كلثوم وقعتا من فوق الجمل وركبتا مرة ثانية، والحمد لله صارت القافلة في طريق الهجرة. كان العباس يساعد في إتمام هذه العمليات عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لم يدخل في الإسلام بعد، إنما يعني رعاية لصلة القربة القرابة صلة الدم صلة الرحم كان بيساعد. المطلوب إخراج بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي ومولاة النبي، فيساعد العباس في إتمام يعني هذا الخروج وهذه الهجرة، مع أنه لم يكن قد دخل في الإسلام بعد. عمليات صعبة لم تكن سهلة، والفرار بالدين صعب، لابد أن يقابله بعض العقبات. ممكن واحد يفر بدينه وإسلامه وإيمانه، يقع يتخبط يتكسر يتجرح يتصاب، لا يهم لا شيء، الدين أغلى والإيمان أغلى والإسلام أغلى، وكل شيء يهون في سبيل الله عز وجل، كل شيء يهون في سبيل الله عز وجل. طيب الحمد لله نجحوا، والمشركين دخلوا مكة تاني، والقافلة يعني متجهة من مكة إلى المدينة. في موقف حدث في الطريق روته عائشة أمنا رضي الله عنها، حكت ويصى كانت صغيرة في السن في ذلك الوقت، نما تعيه جيدا تذكره. لما كانت على الجمل، ويبدو أنها كانت وحدها على الجمل أو على الأقل معها الأم، أم رومان، شرد بها الجمل، كل اتنين راكبين على جمل، عائشة راكبة على الجمل ومعها أمها أم رومان زوجة أبو بكر، زي ما قلنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم اتنين على جمل، كل اتنين على جمل. فالجمل ركب فيه عائشة رضي الله عنها، كانت تركب معها أمها أم رومان، وشرد بها الجمل، الجمل اللي ركب عليه أمنا عائشة شرد يعني هرب، يعني سلك طريقا آخر عن بقية الجمال، فقعد يجري في الصحراء في الصحراء. تقول أمنا عائشة: فجعلت أمي تقول: وعروستاه وبنتاه. تقول عائشة: فسمعت صوتا يقول لي: أرخي الزمام، أرسل الزمام. تقول: فتركته فوقف البعير وسلمنا الله. موقف عجيب جدا. أمنا عائشة هي اللي راكبة على الجمل في الأول، وكأنها هي اللي ماسكة الزمام، هي اللي ماسكة الزمام بتاع الجمل، هي اللي مع القيادة، والله أعلم البعير اللي ركبها شرد بيهم ليه، يتركت شد الزمام يعني بطريقة فهم البعير ان مثلا يتحرك يمين، الله أعلم. يعني أمنا عائشة ربما تكون مثلا ليس عندها خبرة في ركوب الجمال، متخيل يعني، في عارفين اللجام، فكأنها مسك اللجام شدة من ناحية معينة، والجمل مش يعني فاهم ان ايه الشدة دي، يعني ايه خليك ماشي يمين، فقعد ماشي يمين ماشي يمين، وهي شدة عندهاش خبرة كافية مثلا، وهو ماشي ماشي، فسمعت صوتا يقول: ارسل الزمام، سيب الزمام. فأرسلته فوقف البعير. الحمد لله، القصة عجيبة. أولا أم رومان الأم بقى لما الجمل شرد وقعد يجري وسايب بقية الجمال ويجري يجري في الصحراء، أول كلمة تقولها أم رومان: وعروستاه، يا عروسة يا عروستي يا بنتي، لأن فاكرة أن هي عروسة، ما حتى ما قالتش يا بنتي الأول، يا عروسة يا عروستنا العروسة. عائشة رضي الله عنها عروسة النبي صلى الله عليه وسلم، ده لسه حديث عهد، وإن شاء الله البناء هيتم في المدينة، العروسة تاهت الجمل جرى بالعروسة. الأم أكتر حاجة تفكر فيها إيه؟ بنتها، الفرح، فرح البنت وتبقى عروسة وتتجوز وتتهنى وتروح بيتها، إن بنتها تبقى عروسة. شوف مشاعر الأمومة، أول الجمل ما شرد: وعروسة وبنتا، يا بنتي، ده بنتي جيت في الآخر، إنما يا عروسة دي أول كلمة. ومن عائشة فاكرة، فاكرة العبارات والتعبيرات، والجمل شارد. طب يا ترى إيه اللي شرده؟ هل فعلا أمنا عائشة كانت ماسكة الزمام اللي جام جامد؟ ممكن. هل مثلا ده فعل شياطين؟ واحنا عارفين ان الشياطين تمشي كتير مع الابل، مع كل جمل شيطان، الشياطين تحب صحبة الابل، انما الغنم معها السكينة الملائكة. فهل فعل شياطين؟ الله اعلم. هل فعل من عائشة مسك الزمام او اللجام بطريقة البعير شرد بها؟ الله اعلم. انما هذا هو الاظهر يعني، والله اعلم. فلما شرد الجمل سمعت عائشة صوتا قائلا يقول لها ارسل الزمام، سيب الزمام، سيب اللجام. يا ترى الصوت ده مين؟ ملك من ملائكة الله؟ ممكن صوت جني مسلم؟ ممكن، ما نعرفش صوت مين، بس على اي الاحوال كرامة لأمنا عائشة رضي الله عنها، بل في الحقيقة هذا اكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا تخيل الوضع كان هيبقى عامل ازاي لو الجمل فضل ماشي ماشي ماشي ماشي وتاه في الصحراء، وتاهت أمنا عائشة، وتاهت أم رومان، ومجوش تاني، كان هيبقى الوضع عامل ازاي؟ هذا إكرام من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، عناية ورعاية من الله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. رد عليه زوجته، ورد على أبي بكر ابنته، وسلمها الله ونجاها. فالمؤمن مهما يقع في يعني في ورطة أو شدة أو أزمة ربنا بينجي، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثابت الزمام، وقف البعير، رجع ومشي للقافلة، والحمد لله وصلت المدينة، وصلت قباء. شوف بقى احنا بنقول القافلة فيها مين تاني؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق. ده أسماء رضي الله عنها وهي مهاجرة من مكة رايحة المدينة، كانت حاملا متما، خلاص على وش ولاد تولد، ولم تعتذر، لا لا لا، هاجرت برضو تقول سبحان الله. الله أعلم، سلمنا الله، الله خير حافظا هو أرحم الراحمين. حد يقرأ له حاجة؟ خلاص الحمد لله. فأسماء رضي الله عنها كانت حاملا متما متما. فإحنا لما نرجع بالذاكرة عدة شهور للخلف، لما كانت بتروح، لما كانت بتجهز السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وتروح تودي الأكل وترجع وهي حامل، حامل في الشهور الأخيرة، وبعدين النهاردة طلع في الهجرة وهي حامل، وبعدين الحمد لله وصلت المدينة، وصلت قباء قبل النبي ما يخش بقى المدينة ذات نفسها. لما وصلت أسماء قباء وضعت، السكة من مكة المدينة كم يوم؟ 6 أيام، 3 للركب بس ما بيستريحش، وست أيام للي هو بيستريح. 6 أيام في السكة ووصلت المدينة وضعت، سبحان الله، كانت في يعني في النهاية تماما، حامل ومتم وتهاجر وتصل المدينة وتضع مولودا وترسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المولود ده يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي وضع المولود في حجره عليه الصلاة والسلام، ودعا بتمر فمضغه، ثم حنك هذا المولود وسماه عبد الله. ده عبد الله بن أسماء بنت الله، عبد الله بن الزبير بن العوام. فلما وضعت أسماء كبر المسلمون تكبيرا عظيما. لما وضعت المسلمين كبروا تكبير فرحا بهذا المولود. ليه؟ ليه؟ لأن المسلمين لما هاجروا المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم زعم اليهود أنهم قد صنعوا للمسلمين سحرا فلن يولد لهم بعد اليوم. إشاعة طلعوها اليهود ومروا عملنا سحر للمسلمين، سحر ما حدش ولا مسلم هيخلف بعد كده. الإشاعات طبعا انتوا عارفين خطيرة جدا، وزي ما بيقولوا في المثل البلدي العيال ما بيصيبش ايه يدوش. يا ترى ايه موضوع السحر ده؟ واليهود بتوع سحر وبتوع إشاعات برضو وبتوع دعايات، فطلعوا الإشاعة دي. فلما وصلت أسماء وولدت يبقى ايه؟ ما فيش سحر ولا حاجة، ما مسلمة ولا مش مسلمة، ولدت في المدينة ولا لأ، والمولود عايش ولا مش عايش؟ عايش الحمد لله. فكبر المسلمون تكبيرا عظيما الحمد لله، لا هي العمل سحر ولا عجب نتيجة ولا منع خلفة المسلمين ولا حاجة. الحاجة العجيبة ده المولود ده يعتبر من المهاجرين ولا من الأنصار؟ مهاجرين. حاجة العجيبة ان بعد مولد عبد الله ابن الزبير ولد مولود للأنصار بشر ابن البراء، مولود آخر يعني ولد للأنصار مولود. ففرح المسلمون فرحة شديدة كده، يبقى الإشاعة بطلت ايه؟ مهاجرين وأنصار يعني، لا هي صحيحة في حق المهاجرين ولا في حق ايه الأنصار الحمد لله. واجتمع الشمل، النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع شمله مع أسرته، وهو بكر اجتمع شمله مع أسرته، وكانت بعد ذلك الانتقال بقى إلى المدينة المنورة. طبعا أحداث تقول لنا شوف قديه المسلمين بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، إن أسماء أول ما وضعت على طول أول تفكر في إيه؟ ابعتوا المولود للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يواسيها ويجبرها ويحط المولود في حجره عليه الصلاة والسلام، ويدعو بتمر ويحنك المولود، يمضغ التمر يخليه زي اللبن كده سائل وياخد منه ويدخل هذا السائل تمر الدائب في حنك المولود، ويعني يدعك أو يدلك سقف الحنك والحنك بهذه المادة السكرية، والتمر له أسرار يعني أسراره، فينفع المولود جدا إن شاء الله. في أسرار كتيرة يا ترى وصلنا ليها ما وصلناش. يقال يعني من ضمن الحاجات المولود لما يتحنك بحاجة محلية يطلع إيه؟ معتدل المزاج، يعني يحب الحاجات المحلية الحاجات الحلوة، مثلا يحب الحاجات اللي على الفطرة حاجات الطيبة، يطلع يعني معتدل المزاج. يعني هو المستحب ان اول حاجة تخش جوف المولود هو التمر ده، وبعدين يكون مثلا من فم رجل صالح ويدعي له كده ويبقى يعني بركة، والبركة من عند الله عز وجل. نعم بعد أسبوع ده شبع لبن بقى ورضاعة، ويمكن كمان خد تليو وكمون خلاص ينفعها برضو إيه حفاظا على السنة، يعني لما كانش يعرف وعرف يحنكوا المولود، وإن شاء الله كده طالما النية اتباع السنة ربنا يبارك فيه وفي ذويه أبيه وأمه. طيب انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتم بناء المسجد النبوي الشريف وتكلمنا عنه بحمد الله عز وجل، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذا العمل كان من الأعمال الجليلة والخطيرة والهامة جدا، وهذا العمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار تم على دفعات، وهذا العمل تم على صورتين. في صورة إن حدثت مؤاخاة بين المهاجرين والمهاجرين، وانت تستغرب، وحدثت مؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار. في مؤاخاة بين المهاجرين والمهاجرين، ومؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. والمؤاخاة دي كان بعضها انتقائي وكان بعضها بالتعيين، بعضها كان بالقرعة بالقرعة، وبعضها كان بالاختيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين، تآخوا في الله، لذي أخوة في الله، غير أخوة الدم، غير أخوة النسب، غير أخوة القرابة، لا، دي أخوة في الله. تآخوا في الله أخوين أخوين. طب ليه مش ثلاثة مع بعض؟ طب ليه مش أربعة؟ لما يكون اثنين أحسن، أسهل، أرفق وأمتع. اثنين اثنين. فكان الكتب ذكرت ان 50 اسم تقريبا، في اكثر من كده، اعداد اكثر، بس دول المحفوظين. 50 من المهاجرين بقوا اخوة ل50 من الانصار واكثر، يعني في اعداد اكثر بس دول الاسماء المحصورة. مثلا سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان اخا لخارجة ابن زيد رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب كان أخا لعتبان بن مالك، وهكذا. الزبير بن العوام كان أخا لكعب بن مالك. أبو عبيدة بن الجراح كان أخا لسعد بن معاذ، وهكذا. الأمثلة 50 اسم، واحد من المهاجرين هيبقى أخ لواحد من الأنصار ويسكن عنده، يسكن عنده ويشاركه في ثمرة الأرض ويرث إذا مات الأنصار المهاجر اللي حيرث. يعني الأخوة الجديدة كأنها لغت الأخوة بتاعت الدم وحلت محلها، بمعنى إن الأنصار النهاردة له أخ من المهاجرين. لو الأنصار مات اللي حيورثه مش إخواته من الدم والنسب، لا، ده اللي حيورثه المهاجري، أو على الأقل المهاجري حيورث من ضمن الإخوات. رابطة حقيقية، توارث، رابطة قوية جدا، رابطة قوية جدا. فالبعض كان بيختار انت تبقى اخويا مثلا، وانت او انت تبقى اخويا، كل واحد بيختار، او بالقرعة. في واحد مطلوب، ده عايزه وده عايزه وده عايزه، يعملوا ايه؟ القرعة. زي سيدنا عثمان بن مضعون تكلمنا عنه في الاسبوع الماضي، تذكرون؟ كان يحافظ على الثياب. سيدنا عثمان بن مضعون الأنصار يعني اقترعوا عليه، ده عايزه وده عايزه وده عايزه، فطارت القرعة لعائلة أم العلاء وزوجها. يعني المقصد إن البعض كان بيختار بالقرعة، لو إن واحد مطلوب من كذا أنصاري، أو إن بالاختيار تبقى. النبي قال أمر، النبي قال إيه؟ تآخوا في الله إيه؟ أخوين أخوين، يبقى حينفذوا خلاص. طيب هنتكلم عن الأخوة دي إن شاء الله مزيد من التفاصيل، بس الروايات سجلت لنا قصة شهيرة في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهي المؤاخاة بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. قصة مشهورة جدا. سعد بن الربيع سيد من سادات الأنصار، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عن الجميع، وحدثت المؤاخاة بينهما، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني من أكثر الأنصار مالا، فسأعطيك نصف مالي، ولي زوجتان، فانظر أيتهما أعجب إليك أطلقها فتنقضي عدتها فتتزوجها. شوف العرض المقدم من سعد بن الربيع، تقول سبحان الله، طب ليه ما قالوش أديك ربع مالي وخليلي التلت أرباع؟ طب ليه ما قالوش حديك أكتر من ربع التلت، التلت ليك والتلتين ليه، والتلت كتير. ده هو قال له إني من أكثر الأنصار مالا، عندي مال كتير، أكتر واحد في الأنصار عندي مال، فلو إدى عبد الرحمن بن عوف ربع المال كتير وحلو. لا، ولا التلت حتى، قال له النص بالظبط، زيك زي أخويا، يبقى أخ، الاتنين كأنهم توأم مثلا، إخوة تماما. قال له نص مالي هديهولك، ولي زوجتان. ما قالوش أنا هطلع واحدة وتتجوزها، قال له لا، أنت اختار أيتهما أعجب إليك، اللي تعجبك منهم تبقى ليك، واللي ما تعجبش تبقى ليا. يا للدرجة دي؟ قالوا تنقض العدة وتتزوجها، عرض سخي، عرض يعني. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وبارك لك في أهلك. العايز اللي تعجبني ولا لا تعجبنيش، ربنا يبارك لك في مالك وربنا يبارك لك في